بسم الله الرحمن الرحيم. رجل دخل مع جماعة صلاة العشاء بنية صلاة العشاء فقد فاتت ركعة، فلما كان في التشهد الأخير ذكر أنه لم يصلي المغرب، فهل في هذه الحالة يسلم مع الإمام ويعتد صلاة المغرب أم يكمل ركعة وتكون صلاة العشاء ويصلي المغرب بعدها؟ نعم، هذا الصح، سيكون يكمل صلاة العشاء ويصلي المغرب بعدها لا بأس، وهنا يسقط الترتيب، هنا يسقط الترتيب لأنه أدرك الصلاة وهي قائمة، صلاة الجماعة هي قائمة، لكن لو أنه نوى المغرب ما تصح لا مغرب ولا عشاء، لأن لا ينتقل من معين إلى معين، إلا لا يجوز أن ينتقل من معين إلى معين، الصلاة المعينة لابد أن ينويها قبل تكبيرة الإحرام، وهنا يصلي معهم العشاء ثم بعد ذلك يقوم ويصلي المغرب ويسقط الترتيب في هذه الحالة. أشهد الله على محمد وأنا أسأل الله عز وجل أن يحبك ويحب الجميع ويرزقنا محبته. ذكرتم أن من الشروط السبعة للبيع تعود إلى الظلم والغرر والربا، بينما سمعت أحد الشروح يقول إن الشروط تعود إلى أركان، أركان هذه المحل الصيغة المتعاقدان. الأركان قد تكون أركان أولا، قد تكون أركان غير الصح، هذا الأمر الأول، لأن الأركان يتعلق في خارج الشروط، الشروط تكون خارج العقد والأركان تكون في صلب العقد، مثل أركان النكاح شروطه مبطلاته إلى آخره، لكن هنا بالنسبة للمحل والصيغة والمتعاقدان هذه أمور يذكرها العلماء في نسيتها، لا أذكرها في أثناء الدرس، أو أذكرها بعد قليل. نعم، لكن الظلم والغرر والربا هذا لا إشكال، يعني أي صيغة من صيغ البيع الباطل التي لا تصح هي تعود إلى هذه الأمور الثلاثة، إما أن يكون فيه ظلم، وإما أن يكون فيه غرر وجهالة أو خداع وتغرير، لأن الغرر غير الخداع والتغرير، أو يكون فيه ربا، يكون فيه ربا. نعم نعم نعم نعم ذكرته المحل الصيغ، هذه يذكر في نظرية العقد يذكرون هذه الأمور، يعني محل العقد وصيغته، يعني محل العقد على أي شيء العقد، هل محله في شيء يصح أو شيء لا يصح، والصيغة الألفاظ وما يتعلق بها، والمتعاقدين اللي هو البائع أو المشتري أو ما ينوب عنهما إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوه كأرض الشام ومصر والعراق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، لأن عمر رضي الله عنه وقفا على المسلمين، وأما المساكن فيصح بيعها، لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير، ولو كانت آلتها من أرض العنوة أو كانت موجودة حال الفتح، وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعا منا، وما صولحوا على أنها لنا ونقره معهم على بالخراج، بخلاف ما صولحوا على أنه لهم كالحيرة وأليس وبانقيا وأرض بني صلوبة من أراضي العراق، فيصح بيعها كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قبل أبدأ، يعني عشان إذا أراد الواحد أن يتصور العقود وما يتعلق بمحل وغيره، هناك شروح أو قد تكون مذكرات عنوانها نظرية العقد، إذا وجدتها قد تجدها مثلا في مكتبات الجامعة أو تجدها في بعض المكاتب التي تهتم بمثل هذه المسائل، هذه مفيدة، تتعلق مثل هذه الأمور وهي نافعة جدا، اسمها نظرية العقد. نعم، وين وصلنا؟ ولا يباع غير المساكن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوه. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوه. يقول المصنف هنا: ما فتح عنوه يعني ما فتح بالقوة، ما أخذ من الكفار قهرا قهرا، فإنها لا تباع، الأراضي ونحوها لا تباع، إنما التي تباع المساكن، إنما التي تباع المساكن، لأن المساكن تكلف الإنسان فيها وبناها وخسر، فيبيع السكن، يبيع البيت الذي بناه. أما الأرض التي عليها البيت هذه لا تباع، هذه لا تباع لأنها فتحت عنوة، فتحت عنوة، وأشبه ما تكون بالوقف، أشبه ما تكون بالوقف، لأن عليها خراج، لأن عليها خراج. والقول الثاني أنه يصح بيعها، القول الثاني أنه يصح بيعها وينتقل معها الخراج، يصح بيعها وينتقل معها الخراج، يعني هذه الأرض الخراجية التي يضرب عليها خراج كل سنة لا بأس أن يبيعها، لا بأس أن يبيعها، ويكون الخراج ينتقل معها، ينتقل، فالمشتري يدفع الخراج كما كان يدفعه الأول، المشتري يدفع الخراج كما كان يدفعه الأول. وهذا مذهب الحنفية، وقال به جمع من العلماء، قال به جمع من العلماء أنها تباع وينتقل الخراج معها. قال رحمه الله تعالى: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوه كأرض الشام ومصر والعراق، وهو قول عمر وعلي بن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين، وقفها على المسلمين. لكن انتبهوا، معنى وقفها ليس المراد به الوقف الاصطلاحي، ليس المراد به الوقف الاصطلاحي، الوقف الاصطلاحي ها هو أن يحبس الأصل وتسبل المنفعة، لا، مراد وقف عمر هنا هو ضرب الخراج عليها، يعني تبقى للمسلمين، تبقى المسلمين وينتفع بها، ينتفع بها ويدفع الخراج، فله أن يؤجرها وله أن يستفيد منها والخراج عليها، خراج عليها. أما الوقف اللي هو الاصطلاحي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ولا يجوز لأحد أن ينتفع منها إلا فيما وقف عليه، إلا فيما وقف عليه، هذا الوقف. أما هنا فالمراد بالوقف، هنا المراد بالوقف ليس مراد الوقف الخاص في الاصطلاح، المراد أن تبقى للمسلمين، تبقى موقوفة على المسلمين، يضرب عليها الخراج، يضرب عليها الخراج. قال: وأما المساكن فيصح بيعها، وأما المساكن فيصح بيعها. نعم، لأن السكن هو الذي أقام بناءه، الشخص الذي أخذ هذه الأرض هو الذي أقام بناءه على الأرض الخراجية، فيصح أن يبيع البيت، يصح أن يبيع البيت، لأن الثمن للبيت وليس للأرض، الثمن للبيت وليس للأرض. قال: لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن، وبنوها مساكن، وتبايعوها من غير نكير، وتبايعوها من غير نكير. هذا الأمر ظاهر، هذا الأمر ظاهر. وعلى القول الثاني أنه صح أن يبيع المساكن، صح أن يبيع الأرض وينتقل معها الخراج، ولهذا القول الثاني أنها تباع وتورث، إذا مات يرثها ولده من يرثونه وينتقل الخراج يتبعها. قال: ولو كانت آلتها من أرض العنوة، لو كانت آلتها من أرض العنوة، يعني المساكن تباع ولو الآلة من الأرض التي فتحت بالقوة والقهر، والمراد بالآلة الحجارة والطين ونحوه، فهو إذا أراد أن يبني البيت يأخذ حجارة ويأخذ طين ويأخذ الطين ولبن ويبني، هذه الحجارة وهذا الطين منين؟ من هذه الأرض، هذه الأرض، ومع هذا لا بأس أن يبيع المساكن حتى لو كانت آلة المساكن من الأرض، حتى لو كانت آلة المساكن من الأرض. قال: ولو كانت آلتها من أرض العنوة، من أرض العنوة، أو كانت موجودة حال الفتح، أو كانت موجودة حال الفتح، يعني المساكن لو كانت موجودة وقت أخذ الأرض من الكفار، لو كانت موجودة وقت فتح هذا المكان، فتح هذه الأرض، لو كانت المساكن موجودة فتباع لا بأس، أما الأرض لا تباع فتباع. والدليل على هذا يقولون فعل الصحابة، الدليل فعل الصحابة، من الصحابة يتبايعونها، تبايعون المساكن من غير نكير. قال أو كانت موجودة حال الفتح وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعا منا. ما جلوا عنه فزعا منا ماذا يسمى؟ ها فيء. وما أخذ بالقوة يسمى عنوة. ما أخذ بالقوة يضرب عليه الخراج، والأرض ما تباع والمساكن تباع. طيب ما جلوا عنه خوفا منا نفس الحكم، الأرض لا تباع والمساكن تباع، الأرض لا تباع والمساكن تباع، والأرض تبقى وقف يضرب عليها الخراج. واضح ولا لا؟ هذا المذهب. والقول الثاني أن الملك ينتقل والخراج ينتقل مع الملك، الخراج ينتقل مع الملك. قال وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعا منا. كأرض العنوة يعني حكم ها أرض العنوة، وأرض العنوة ها الأرض لا تباع والمساكن تباع. إذن ما جلوا عنه فزعا منا، الأرض لا تباع والمساكن تباع. قال وما صولحوا على أنه لنا، وما صولحوا على أنه لنا أيضا إذا صالحناهم على أرض، انتبهوا، إذا صالحناهم على أرض مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، إذا صالحناهم على الأرض، إما أن نصالحهم على أن الأرض لهم، وإما أن نصالحهم على أن الأرض لنا. فإذا صالحناهم على أن الأرض لنا ها حكمه حكم السابق، حكم المسألتين السابقتين، إذا صالحناهم والأرض ملك لنا وليست لهم، حكمه حكم المسألة السابقة، حكم ما فتح عنوة وحكم ما تركوا فزعا منا. ما هو حكمه؟ ها لا تباع الأرض وتباع المساكن، والأرض يضرب عليها الخراج. قال وما صولحوا على أنه لنا ونقره معهم بالخراج، نقره معهم بالخراج، نقر ما صولحوا عليه معهم ويضرب عليه الخراج، ويضرب عليه الخراج. أما ما صالحناه على أنه لهم، ما صالحناهم على أنه لهم هذا لا يضرب عليه الخراج، هذا يبقى لهم. ولهذا يقول المصنف بخلاف ما صولحوا على أنه لهم، بخلاف ما صولحوا على أنه لهم كالحيرة، الحيرة يقولون أرض الكوفة، الحيرة يقولون أرض قرب الكوفة، فتحت صلح، فتحت صلح، ما معنى صلح؟ يعني فتحها المسلمون بالصلح، بالصلح اسم القوة، صالحوهم على أنها لهم، صالحوهم على أن الأرض تبقى ملك لهم وهم تحت حكم المسلمين، تحت حكم المسلمين، هنا لا يضرب عليها خراج لأن يعني الأرض ملكه، كيف نضرب خراج على شيء هو يملكه؟ قال كالحيرة وأليس، وأليس، وأليس يقول كانت فيه وقعة بين المسلمين والفرس من في أول أرض العراق من ناحية البادية. قال في كتاب الفتوح هي قرية من قرى الأنبار، هذا في معجم البلدان. على كل حال هي قرية في العراق، قرية في العراق فتحت فتحت صلحا على أنها لهم، صلحا على أنها لهم. قال وبانيقيا، وبانيقيا ثلاثة ناحية النجف دون الكوفة. على كل حال هذه أمثلة. وأرض بني صلوبة، أرض بني صلوبة هذه أيضا هي الذي كتب له وصاحب بانقيا، صاحب بانقيا هو الذي كتب له خالد بن الوليد كتابا على أنه له ولقومه، ولقومه الأمان مقابل أن يدفع الجزية عام 13 من الهجرة، معجم البلدان. على كل هذه أراضي، هذه أراضي أمثلة فتحت صلحا، فتحت صلحا على أنها لهم أو للمسلمين على أنها لهم، هذه لها حكم مستقل، هذه يضرب عليها الخراج فقط، أقصد ما يخرج منها، يعاملون على ما شطر ما يخرج منها أو كما يتفقون. قال وأرض بني صلوبة من أراضي العراق فيصح بيعها، فيصح بيعها كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة، كالتي أسلم أهلها عليها يعني لو أن أناس أسلموا، فإذا أسلموا يبقى الملك، يبقى ملك أيديهم على أراضيهم. قال كالمدينة، كأهل المدينة، أهل المدينة أسلموا وبقوا على ملك، بقوا على أملاكهم دار الهجرة. قال كالتي أسلم أهلها كالمدينة، كالمدينة بل يصح أن تؤجر أرض العنوة ونحوها. يقول يصح أن تؤجر، يصح أن تؤجر، وهل يصح بيعها؟ لا، ولا يصح بيعها لا. وقد سبق أن يصح بيعها، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح أن يصح بيعها، أن بيع الأرض من فتحة عنوة يصح وينتقل معها، ها ينتقل معها الخراج، ينتقل معها الخراج. وهو اختيار أيضا، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قال لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام، وإجارة المؤجر جائزة. هذا التعليل هم أصلا يقولون يعني ما فتحت عنوة لا يجوز بيعها صح، لكن تجوز إجارتها. لماذا؟ يقول لأن المؤجر يجوز أن يؤجر. أنت إذا استأجرت بيت الآن يجوز أن تؤجره واحد بدلك، ما في إشكال. فلما ضرب الخراج على الأرض كأنهم مستأجرين للأرض، لأن الأرض المسلمين يدفع الخراج، فكأنه استأجرها من المسلمين، واضح ولا لا؟ إذن المؤجر يجوز أن يؤجر، لكن لا يقولون لا ينقل الملك فيها، لا تباع. ها واضح ولا لا؟ لكن سبق أنه أنها تباع. قال لأنها مؤجرة في أيدي أربابها، في أيدي من ملكها وهي للمسلمين، بالخراج المضروب عليها في كل عام، خراج المضروب عليها في كل عام، والخراج ها يشبه الإجارة، الخراج يضرب عليها كل سنة كل عام، فكأنه أجرة. وإجارة المؤجر جائزة، وإجارة المؤجر جائزة. فإذا كانت إذا كان المؤجر الذي اشترى المنفعة منفعة البيت استأجرها، فكذلك العنوة. ولهذا الآن لو أن إنسان استأجر بيتا ليسكنه أو استأجر أرضا ليزرعها يجوز أن يؤجر غيره، يعني يجوز أني أستأجر البيت ب20,000 وأؤجره ب40,000، ما في إشكال. لكن بشرط، لكن بشرط أن لا يكون أن يكون المستأجر بعدي ها مساويا لي في الضرر أو أقل مني، يعني مساويا لي في الضرر أو أقل مني ضررا. واضح ولا لا؟ ها كيف حسنت؟ يعني مثلا أنت الآن أجرت بيت رجل وزوجته وولد، بس رجل وزوجته وولد، أنتم معي ولا لا؟ أجره شخص مع 10 أبناء، أيهما أكثر ضرر؟ المستأجر الثاني. هنا ما يجوز أن يؤجر، هنا ما يجوز أن يؤجر، واضح ولا لا؟ لأنه أشد من الضرر. استأجر محل ليكون بقالة، استأجر محل ليكون بقالة، فأجره على شخص آخر ها يجعله مثلا حدادة نجارة، ها أشد ضرر ولا لا؟ وهكذا. فالمؤجر المستأجر يجوز أن يؤجر، لكن يؤجر من هو مساويا له في الضرر أو أقل منه ضررا. قال وإجارة المؤجر جائزة، ويجوز بيع رباع مكة، يجوز بيع رباع مكة. الرباع هي المساكن، الرباع هي المساكن والمنازل، الرباع جمع ربع، الرباع جمع ربع، وهو المنزل والمسكن. يقول المصنف مساكن مكة بيوتها لا يجوز بيعها ولا تجوز إجارتها، لا يجوز بيعها ولا تجوز إجارتها. هذا المذهب، هذا هو مذهب الحنابلة، أنه لا يجوز بيع مساكن مكة، لا يجوز بيع مساكن مكة. استدلوا بقوله جل وعلا والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، استدلوا بهذه الآية والمسجد الحرام، فالله عز وجل جعله للناس، جعله للناس لا يتملك أحد فيه، لا يأخذ أحد يبيع ويشتري، يأخذ السكن فإذا فرغ منه وجب أن يسلمه لغيره ويتركه، لا تباع. فمكة يقول لا تختص بأحد دون أحد، لا تختص بأحد دون أحد. والقول الثاني، القول الثاني ومذهب الجمهور، ومذهب الجمهور من الحنفية والمالكية الشافعية أنه يجوز بيع بيوت مكة، أنه يجوز بيع بيوت مكة، لكن الحنفية يقولون يكره فقط، الحنفية يقولون يكره، أما الشافعية والمالكية فهو جائز، هو جائز. واستدلوا بقوله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، الآية للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، فسماها ها ديارهم، فدل أنهم يملكون في مكة، دل أن بيوت مكة تملك. وأيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم دور بمكة، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان لهم دور بمكة، أبو بكر وغيره، فمنهم من باعه ومنهم من تركه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أين تنزل، أين تنزل غدا، قال وهل ترك لنا عقيل من رباع، وهل ترك لنا عقيل من رباع، لأن عقيل كافر ورث أبو طالب لما توفي أبو طالب. أما علي وحمزة ليس لهم شيء لأنهم أسلموا، فدل على أنهم يملكون، دل على أنهم يملكون في مكة، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أنه يجوز تملك بيوت مكة وتباع تشترى تؤجر. لكن نريد الآن المسألة التي هي خارج محل النزاع، خارج محل النزاع، وهي الأماكن التي هي منسك، التي هي من المناسك، الأماكن التي هي مشاعر، مناسك التي هي مشاعر، هذه لا يجوز بيعها ولا إجارتها، لا يجوز بيعها ولا إجارتها. والمشاعر مزدلفة ومنى، هذه لا يجوز بيعها ولا يجوز إجارتها ولا يجوز لأحد أن يتملك فيها، هذا خارج محل النزاع، إنما الكلام على مكة، كلام على مكة. أما عرفة خارج مكة، وإن كانت مشعر، كانت مشعر، لكن أيضا لا يجوز التملك حتى في عرفة، لا يجوز التملك حتى في عرفة، لكن الكلام على كلام على مكة. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قالت عائشة ألا نبني لك في منى، نبني لك في منى، قال هي مناخ من سبق، منى مناخ من سبق. فهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، فهذا خارج محل النزاع. فالخلاف في بيوت مكة وأراضي مكة التي هي ليست مشاعر، ليست مشاعر، يعني مثل البلد العزيزية إلى آخره، أما منى مزدلفة نحوها من المشاعر فهذه لا يجوز التملك فيها ولا يجوز بيعها. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها، لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا رباع مكة حرام، بيع حرام بيعها حرام إجارتها، هذا في الدارقطني والبيهقي، هذا في الدارقطني والبيهقي، لكنه ضعيف، لكنه ضعيف، ضعفه البيهقي والذهبي، وهو موقوف كما قال الدارقطني، والدارقطني انه موقوف فهو ضعيف، لا تقوم به حجه، لا تقوم به حجه. قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا مكه لا تباع رباعها ولا تكرى ولا بيوتها، رواه الاثرم، رواه الاثرم، وقد سبق، قد سبق، هذه ما صح منها يحمل على المشاعر، ما صح منها يحمل مثلا على المشاعر، المشاعر لا يجوز بيعها ولا يجوز أحد يملكها، فمن سبق له، من سبق فالمكان له. قال فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها، إذا سكن بأجرة لم يأثم بدفعها، يقول إذا وجد هناك من يؤجره في مكة، من يؤجره في بيوت مكة، فإنه لا يأثم بدفعها، إنه لا يأثم بدفعها، جزم به في المغني وغيره، جزم به في المغني وغيره. فكونه لا يأثم بدفعها يفهم من كلام المصنف أن الآخذ يأثم، إن لا يجوز له أن يؤجرها، لكن هذا بناء على المذهب أن بيوت مكة لا يجوز بيعها ولا إجارتها. أما على القول الثاني فإنه يجوز بيعها وإجارتها ولا إثم، يجوز بيعها وإجارتها ولا إثم. قال ولا يصح بيع نقع البئر، ولا يصح بيع نقع البئر، هذا أيضا لا يصح بيعه، والمراد بالنقع، المراد بالنقع هو الماء الذي نبع من الأرض، الماء الذي في البئر، الماء الذي في البئر الذي نبع من الأرض، هذا لا يجوز بيعه، هذا لا يجوز بيعه كما قال المصنف. لماذا؟ لأنه خرج بقدرة الله لا بقدرته هو، خرج بقدرة الله لا بقدرته هو، فكيف يبيعه؟ وليس له فيه قدرة في إخراج الماء من الأرض الذي أخرجه الله جل وعلا، إنما هو حفر الأرض، إنما هو حفر الأرض، فقد يحفر الأرض ولا يجد ماء، فإذا حفر الأرض ووجد الماء فإنه لا يملك هذا الماء، لا يجوز له بيعه، لكنه أحق به من غيره، له أن يمنع الناس عنه ويجعله لنفسه، فإذا قضى منه حاجته وجب تركه لغيره، إذا قضى منه حاجته وجب تركه لغيره، تركه لغيره. إلا انتبهوا، إلا إذا حازه، إلا إذا حازه إليه، إذا أخرجه من البئر وضعه في برك خزانات، هنا له أن يبيع، هنا له أن يبيع، أو استخرجه بآلات وصار يبيع للناس، هذا أيضا له ذلك، أو استخرجه بآلات، يعني إنسان الآن عنده مثل بئر ويخرج الماء في وايت ولا في غيره ويبيع للناس، هذا لا بأس، هذا لا بأس. لماذا؟ لأن له آلات، له تعب، لكن يبيعهم الماء في البئر هذا لا يجوز. واضح المسألة ذي؟ ثم تصورتموها، يعني إنسان مثلا عنده بئر، عنده مزرعة وحفر بئر، حفر بئر، حفر قليب مثلا، هذا الماء الذي في البئر لا يجوز أن يبيعه، لا يقول بعتكم هذا الماء، يسحبون منه، لا يجوز، لكن يخرجه ويبيع هذا لا بأس. لماذا؟ لأن عنده، لأن الآلات منه، فإذا أصبح يخرجه بآلات كهرباء وغيره ويضعه في علب أو في خزانات أو وائت ويبيع هذا لا بأس. أما أن يبيعه وهو في البئر، نقع البئر، فإنه لا يملكه، لا يجوز له أن يبيعه، لأنه بقدرة الله، بقدرة الله جل وعلا. وماء العيون مثل هذا، ماء العيون هذا من باب أولى، ماء العيون ليس له أن يبيعه، عيون تخرج من الأرض سيالة ونحوها، فإنه لا يجوز له أن يبيعه. قال لأن ماءها لا يملك، لأن ماءها لا يملك، لحديث المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، رواه أبو داود بن ماجة، هو صحيح، صحه الحافظ بن حجر البصيري وغيرهم. فالناس المسلمون شركاء في هذه الثلاث، الذي هو الماء والكلأ، والمراد بالكلأ العشب، لا يجوز أن الإنسان يبيعه لأنه لا يملكه، وأيضا النار، أيضا النار، المراد بالنار الحطب قبل أن يجمع، قبل أن يجمع، أما إذا جمعه فله أن يبيعه، إذا جمعه له أن يبيعه، لأنه الآن تعب فيه وأخرج الحطب وجعله في مكان خاص، هنا لا بأس أن يبيعه. أما أن يبيعه قبل أن يجمعه وهو في الأرض فإنه لا يملكه، فإنه لا يملكه. قال رحمه الله تعالى بل رب الأرض أحق به من غيره. نعم، صاحب الأرض أحق بماء البئر من غيره، يعني له أن يمنع غيره، له أن يمنع غيره، لأنها في أرضه وملكه، فهو أحق بالماء، أحق بالماء، لكن إذا أخذ منه كفايته فلا يجوز أن يمنع غيره، لا يجوز أن يمنع غيره، إلا إذا كان يتضرر، كان يتضرر، يعني مثلا لا يمكن أن يأخذ هذا الماء من البئر إلا عن طريق المرور على أرضه، أو عن طريق أذية دوابه، أو إتلاف زرعه إلى آخره، فهنا لا يجوز له أن يمنعهم لأنه يتضرر. وإلا الأصل إذا أخذ من الماء ما يكفيه لا يجوز له أن يمنع غيره، لا يجوز أن يمنع غيره منه. قال بل رب الأرض يحق به من غيره لأنه صار في ملكه، صار في ملكه، ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك، لا يصح، لا يصح بيع ما ينبت في أرضه. قوله ما ينبت يعني ما ينبته الله في أرضه التي يملكها لا يصح بيعه، لا يصح بيعه. وقال المصنف ما ينبت في أرضه، ما ينبت في أرضه، يفهم منه أن ما يستنبته هو له بيعه، ما يستنبته هو له بيعه، فإذا زرع في المزرعة أشياء، زرع ثمار، زرع خضار، فواكه إلى آخره، زرع هذه الأشجار له بيعها، له بيعها. لماذا؟ لأنه هو الذي استنبتها، هو الذي استنبتها. أما ما ينبت بفعل الله جل وعلا فلا يجوز له بيعه، لا يجوز له بيعه، لكن هو أحق من غيره به، هو أحق من غيره به. قال ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك، الكلأ العشب، والشوك الشجر، شوك الشجر ونحوه، فهذا ليس له بيع، هذا ليس له بيعه. لماذا؟ لأن المسلمين شركاء في ثلاث، شركاء في ثلاث، فلا يجوز له بيعه. قال لما تقدم، لما تقدم، والمراد ما تقدم المسلمون شركاء في ثلاث الحديث. وكذا معادن، معادن جارية، وكذا معادن جارية. المعادن الجارية هي التي كل ما أخذها يخلفها غيرها، تتجدد، كل ما أخذها يخلفها غيرها، هذه تسمى معادن جارية. معادن جارية كل ما أخذها تجددت، كل ما أخذها يعني خرج غيرها، خرج غيرها، فهذا لا يجوز له بيعها، لا يجوز له بيعها. قال كنفط وملح، كنفط وملح. لماذا؟ لأنه إذا أخذه يخلفه غيره، إذا أخذ النفط، إذا أخذ المعاد، إذا أخذ الملح يخلفه غيره، يخلفه غيره. قال وكذا لو عشش في أرضه طير، وكذا لو عشش في أرضه طير، لأنه لا يملكه. لو عش في أرض طير، لو أتى طير في الشجر وضع له عش وأخذ يفرخ ويبيض ويفرخ، هل له أن يبيع هذا الطير؟ لا، لأنه ما يملكه، لأنه ما يملكه. أشبه الشجر، أشبه الشجر والكلى. وكذا لو عشش في أرضه طير لأنه لا يملكه به، لا يملكه به، به الضمير يعود على أي شيء؟ ها، يعود على الوجود، على وجوده في أرضه، يعني لا يملكه به، لا يملكه بوجوده في أرضه، بوجوده في أرضه، يعني ما يملك الطير بوجود الطير في أرضه أو بوجود العش في أرضه، هذا ما يجعله يملكه، ما يجعله يملكه. قال فلم يجز بيعه، فلم يجز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك، نهى عن بيع ما لا يملك. قال ويملكه أخذه، أخذه، هذا بالإجماع، الذي يأخذه يملكه. يعني مثل ظهر في أرض، في أرض الإنسان شجر، ظهر في أرضك شجر، أتى شخص وأخذ العشب هذا يملكه، حتى لو كان من غير أرضه يملكه، لكن أنت أحق به قبل أن يأخذه هذا الشخص، هذا من في أرضك أنت أحق به، لكن ما تملك أنك تبيعه، تأخذ منه حاجتك، فإذا اكتفيت ما يجوز أن تبيع ما زاد عن ذلك. فإذا أخذه شخص آخر لا يملك هذه الأرض، أخذ الشجر، أخذ الماء، أخذ شيء من هذا، فإنه يملكه، فإنه يملكه، له أن يبيعه ويهديه إلى آخره. ويملكه آخذه لأنه من المباح، لأنه من المباح، يعني كالتقاط الشيء المباح، التقاط الشيء المباح. ما هو الشيء المباح؟ مثاله، مثال أناس مثلا ألقوا شيء تاركين له، تاركين له، يعني إنسان ألقى له حاجة لا يريدها، الآن صارت مباحة، من أخذها ملكها، من أخذها ملكها. ومثله أيضا اللقاط في الحصاد، هذا مباح أخذه، ومثله اللقطة التي لا تتبعه همة أوساط الناس، هذا من المباح، يملكها أخذها، وهكذا وهكذا. فالمباح يملكه أخذه، فهذا مثله، هذا مثله. قال لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه، يعني إذا أراد أن يأخذ هذا الشجر وغيره لا يجوز أن يدخل إلا أن يستأذن، لا يجوز أن يدخل إلا أن يستأذن، انتبهوا. لكن هذا، هذا بشرط أن تكون الأرض عليها حائط، أن تكون الأرض عليها، عليها حائط. فإذا كان عليها حائط لا يجوز الدخول إلا بإذن المالك، لا يجوز الدخول إلا بإذن المالك، والمالك لا يجوز له أن يمنعه، المالك لا يجوز له أن يمنعه. واضح ولا؟ إذا قال أنا محتاج، نقول نعم خذ حاجتك، فإذا فرغ ما يجوز أن يمنع أحد، فلا يجوز للداخل أن يدخل حتى يستأذن من المالك، وإذا استأذن يجب على المالك أن يأذن له، يجب على المالك أن يأذن له. قال لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه، وحرم منع مستأذن بلا ضرر، حرم منع مستأذن بلا ضرر. يعني يقول المصنف هو لا يدخل إلا بإذن، وإذا استأذن ها يحرم أن تمنعه. لماذا؟ لأن المسلمين شركاء في ثلاث، فكيف تمنعه؟ ما يجوز لك أن تمنعه، وهو أيضا لا يجوز أن يدخل إلا بإذن. قال بلا ضرر، أما إذا كان هناك ضرر فلك منعه، إذا كان دخوله في أرضك يكون عليك ضرر فلك منعه، لك منعه، كان مثلا يتلف لك زرع أو ينفر لك ماشية ويؤثر بها إلى آخره، فهذا لك منع، هذا لك منع، هذا التي ليس عليها حائط. أما إذا كان عليها حائط ما يدخل إلا بالإذن أصلا. قال لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه، وحرم منع مستأذن بلا ضرر، حرم منع مستأذن بلا ضرر. يقول صاحب المنتهى، صاحب المنتهى محمد بن عبد النجار، يقول يتوجه الدخول قهرا، يتوجه الدخول قهرا، يعني يقول يستأذن من المالك، فإن أذن دخل، وإن لم يأذن يدخل بالقوة، يدخل بالقوة. لماذا؟ لأنه أدم عليه، استأذن، والمالك لا يجوز له أن يمنعه، فله أن يدخل بالقوة، له أن يدخل بالقوة. هذا يقوله محمد بن أحمد النجار، يقول يتوجه دخوله قهرا، يتوجه دخوله قهرا. قال لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه، وحرم منع مستأذن بلا ضرر، حرم منع مستأذن بلا ضرر. الظاهر أنه حتى لو كانت محاطة، حتى لو كان عليها حائط يحرم منعه، يعني حتى لو كان عليها حائط يحرم منعه ما لم يكن هناك ضرر، ما لم يكن هناك ضرر. شوف حاشية، شوف حاشية الثلاثة. قال لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه، وحرم منع مستأجر بلا مستأذن بلا ضرر. يقول استدراك من قوله يملكه أخذه، فإنه أفاد المنع من دخول أرض الغير لأجل ما ذكر بلا إذنه، ومقيد بما إذا كانت الأرض محوطة لتعديه، أما إذا لم تكن محوطة جاز الدخول بلا إذنه بلا ضرر على رب الأرض. قال ابن القيم يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلى، لأن له حقا في ذلك، ويحرم منعه ولا يتوقف دخوله على الإذن، إنما يحتاج إليه في الدار إذا كان فيها سكن. وطلول بأرض وطلول بأرض تجنى منها النحل ككلى وأولى، نعم، ونحل رب الأرض يحق به لأنه في ملكه. قال الشيخ ولا حق على أهل النحل أهل الأرض لأنه لا ينقص من ملكهم شيئا. يعني المعنى، المعنى أنه إذا كانت الأرض محاطة، إذا كانت الأرض محاطة فإنه يستأذن، فإن أذن له وإلا فإنه يستأذن، وإذا استأذن يجب أن يأذن له، يجب أذن له. أما إذا لم تكن الأرض محاطة فإن لا يشترط الإذن، هنا لا يشترط الإذن، بل يدخل بدون إذن. هذا ملكه، هذا ملكه. أما إذا كانت الأرض تؤخذ قهرا فهذا لا عبرة بإذنه، يعني بعض الناس مثل يحمي، يجعل الحمى أرض محمية ويمنع الناس من الدخول، هذا لا عبرة به، يعني يدخل ويؤخذ منها لأن الناس شركاء في ثلاث ولا يملكها. لكن خاف الإنسان الضرر على نفسه والأذية، فعليه أن يبتعد عن الضرر، يبتعد لأجل الضرر والخوف على نفسه، وإلا صاحبها ما يملك أن يمنع الناس منها، لا يملك أن يمنع الناس منها، لأنه لا حمى إلا لله ورسوله، لا حمى إلا لله ورسوله. قال والشرط الخامس، الشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا إلى آخره. إذن هذا الشرط الخامس، ما هو الشرط الأول حتى لا ننسى؟ التراضي. التراضي، أحسنت. الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف. نعم. الثالث العين مباحة النفي من غير حاجة. الرابع أن يكون من مالك أو من يقوم. أحسنت. أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. قال الخامس، الشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، وهذا باتفاق الأئمة، هذا أيضا الشرط باتفاق الأئمة أنه لا بد أن يكون المباح المعقود عليه مقدور على تسليمه، مقدور على تسليمه. فإذا كان الإنسان لا يستطيع ولا يقدر أن يسلمه للمشتري فإنه لا يصح البيع، فإنه لا يصح البيع. واضح ولا لا؟ فلو أن إنسان رأى مع زيد سيارة جميلة، ها، وبكر يريدها، قال بعتك سيارة زيد، بعتك سيارة زيد، هي صح البيع ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنه لا يملكها من وجه، ها، ولأنه غير قادر على تسليمها من وجه آخر. قال والشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، مقدورا على تسليمه. متى مقدور على تسليمه؟ متى؟ في حال العقد، يكون مقدور على تسليمه في حال العقد، في حال العقد. والدليل على هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم. وهذا غرر، كونه يبيع شيء لا يستطيع أن يسلمها هذا غرر. فلو باع الطير في الهواء ولا السمك في الماء وهو لا يستطيع أن يأخذ السمك، والطير معلوم أنه لا يرجع إلى آخره، وسيأتينا إن شاء الله شيء من التفصيل في هذا، فهذا غير مقدور عليه، هذا غير مقدور عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه من الميسر، يعني بيع غير المقدور عليه من الميسر، من الميسر، ها، لأن المشتري إما غانم ولا غارم، صح ولا لا؟ الآن غير المقدور عليه، غير المقدور على تسليمه، فإن بيعه من الميسر. وما هو ضابط الميسر؟ ها، أن يكون أحدهما غانم ولا غارم. وغير المقدور عليه، ها، المشتري سيكون غانم أو غارم، والثاني والبائع غانم أو غارم. ومتى ما كان أحدهما غانم أو غارم فإنه يكون من الميسر الذي نهى الله جل وعلا عنه. مثاله إنسان عنده جمل شارد غير موجود، هرب الجمل ولا يدري وينه، هذا حلال، والجمل يسوى 100,000 ريال، قال بعتك جملي الشارد، قال اشتريته. الآن الجمل شارد غير موجود، كم قيمته؟ 100,000. كم سيبيعه؟ 50 قطعا أو 40 أو 20، صح؟ يقول أخذ 20 وهذا ذهب عليه، دفع المشتري 20. إن وجد الجمل من الغارم؟ المالك. كم خسر؟ 80,000 إذا باعه ب20. وإن لم يجد الجمل من الغارم؟ المشتري. إذن ماذا صار؟ صار ميسر، نعمل مع القمار. إذن بيع غير المقدور عليه لا يجوز. قال والشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليم الشبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه، شبيه بالمعدوم فلا يصح بيعه. قال فلا يصح بيع آبق، والفاء هنا تفريعية، يعني يتفرع على هذا، يتفرع أنه لا يباع العبد الآبق إلى آخره. هذه أمثلة، هذه أمثلة. قال فلا يصح بيع آبق، بيع آبق وشراب آبق، نعم، صفة لأي شيء، موصوف محذوف، صح، تقدير عبد آبق، لأن الصفة ما تباع، صفة شيء معنوي. قال فلا يصح بيع آبق علم خبره أو لا، يعني ما يصح بيع العقد العبد الذي أبق من سيده حتى لو كان يعلم خبره، يعني يعلم أنه في المكان الفلاني، يعلم أنه في المكان، في المكان الفلاني، يقول لا يصح، يقول لا يصح. لما روى أحمد عن أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، نهى عن شراء العبد وهو آبق. الحديث ضعيف، الحديث رواه الإمام أحمد بن ماجه، هو ضعيف، هو ضعيف، لكن يدخل في القاعدة، يدخل في القاعدة الغرر، عدم القدرة على التسليم إلى آخره. قال ولا بيع شارد، شارد صفة لأي شيء؟ الجمل ونحوه، جمل، فرس إلى آخره، فلا يصح بيع الشارد، لا يصح بيع الشارد. لكن إذا كان ممكن أن يأخذ العبد الآبق، ممكن أن يحصل على المشتري أو يحصل المشتري على الجمل الشارد، هل يصح بيعه؟ يقول بعض العلماء يصح بيعه، هو لا يصح، لأنه يستطيع، يستطيع، فإن حصل له أخذه، وإن لم يتمكن ها فسخ، فسخ العقد، وإن لم يتمكن فسخ العقد. يقول وهذا ليس كالذي لا يقدر على تسليمه، هذا ليس مثله، الذي لا يقدر على تسليمه مثلا الطير في الهواء، طير طائر في الهواء، باع في الجو قال بعتك هذا الطير، هذا ما يستطيع. لكن الجمل الشارد ممكن، العبد الآبق ممكن، واضح لنا؟ فيقول هنا يصح البيع، يصح البيع، فإن تمكن من العبد والجمل وإلا فسخ البيع، وإلا فسخ البيع. قال ولا بيع شارد ولا طير في هواء، ولا طير في هواء ولو ألف الرجوع، لو ألف الرجوع، يقول لا يصح أن يبيع الطير في الهواء ولو ألف الرجوع، ولو هنا إشارة إلى خلاف، لأن من العلماء من يقول يصح بيع الطير الذي ألف الرجوع، وهذا هو الراجح أن الطير الذي ألف الرجوع يصح بيعه، يصح بيعه، فإن رجع ها وإلا فسخ، فإن رجع وإلا فسخ. واضح ولا لا؟ يعني إنسان مثلا عنده حمام، سيربي حمام، عنده حمام، وآتى شخص ليشتري منه الحمام، أين هو الحمام الآن؟ في الجو يطير، يذهب عن البيت يمين ويسار، هل يجوز أن أشتريه وهو في الهواء؟ يجوز، لأن هذه الطيور ألفت الرجوع، سترجع بالليل، فلا بأس، لا بأس أن يبيعها. فإذا رجعت ها فالأمر ظاهر، وإن لم ترجع فسخ البيع، وإن لم ترجع فسخ البيع. قال ولو ألف الرجوع، ولو ألف الرجوع إلا أن يكون بمغلق ولو طال زمن أخذ، إلا يكون بمغلق، هذا لا بأس. يقول الطير إذا كان بمغلق لا بأس أن يباع، لا بأس أن يباع، ولو طال زمن أخذه، لو لم يستلمه اليوم ولا غدا، يعني مثل طير في قفص، طير في قفص في مكان مغلق، هذا مقدور على تسليمه، هذا مقدور على تسليمه، فإنه يصح بيعه، يصح بيعه. فإن سلمه له فالأمر ظاهر، وإن فتح المغلق لاستلام هذا الطير ثم شرد طار، ها نقول يفسخ العقد، يفسخ العقد، الأمر ظاهر. قال ولو ألف الرجوع إلا أن يكون بمغلق ولو طال زمن أخذه، ولو طال زمن أخذه. ولا بيع سمك في ماء لأنه غرض، لأنه غرض، وهذا عام، كل مصنف يقول ولا بيع سمك في ماء، هذا عام، سواء السمك مرئي يراه في البحر يستطيع أن يأخذه ويسلمه للمشتري أو لا، كلام المصنف عام يشمل هذا وهذا. هو القول الثاني أنه إذا كان السمك مرئي في البحر ويستطيع أن يأخذه يمسكه ويسلم المشتري لا بأس، سلم المشتري لا بأس، فإن سلمه للمشتري تم العقد، وإلا ها فسخ، وإلا فسخ. قال ولا بيع سمك في ماء لأنه غرر، ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه، ما لم يكن مرئيا بمحوز، يعني إذا كان السمك مرئي بمكان يحوزه، بمكان يحوزه يستطيع أخذه ويسلمه للمشتري يجوز. قال يسهل أخذه منه لأنه معلوم يمكن تسليمه، لأنه معلوم يمكن تسليمه، هذا ظاهر، هذا ظاهر. والمصنف هنا البهوتي رحمه الله تعالى الحجاوي أطلق حتى لو يرى السمكة، حتى لو السمكة بمحوز لا يصح بيعه، لأنه قال ها ولا وسمك في ماء، يعني لا يباع سمك في ماء ولا مغصوب من غير غصبه، فالحجاوي أطلق العبارة، فعند الحجاوي لا يباع السمك سواء يرى أو لم يرى، بمحوز أو ليس بمحوز. البهوتي قيد، وهذا هو الصحيح، البهوتي قيد، إذا كان السمك يستطيع أن يسلمها للمشتري فإن البيع صحيح، فإن البيع صحيح. قال لأنه معلوم يمكن تسليمه، يمكن تسليمه. والناس الآن يعني الذين يبيعون السمك مثلا، الذين يبيعون الحمام والطيور، هذا هو العمل عليها الآن ولا لا؟ الطيور معروفة ترجع إلى أماكنها، السمك معلوم في معه ما يأخذه به أو يكون عنده في بركة كبيرة يستطيع أن يأخذ من الماء يسلمه للمشتري، فما دام يستطيع أن يسلم ما يملكه للمشتري فإن هذا لا بأس، إن هذا لا بأس. قال ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه، المغصوب لا يصح بيعه، المغصوب لا يصح بيعه، لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه، غير مقدور على تسليمه. أنت إذا بعت الآن سيارتك وسيارتك مغصوبة عند شخص أخذها ما تستطيع أن تأخذها منه، هنا لا يصح البيع، هنا لا يصح بيع المغصوب إلا في حالتين، انتبه، في حالتين يصح أن نبيع المغصوب. الحالة الأولى قال من غير غاصبه، قال من غير غاصبه، يعني نستطيع أن نبيعه على غاصبه، أما غير غاصبه ما نبيع عليه. زيد غصب سيارته، زيد غصب سيارة، قلت له بعتك هذه السيارة التي أنت غصبتها مني، بيعته، ما حكم البيع؟ صحيح البيع صحيح. لماذا؟ لأن العلة من النهي عدم القدرة على التسليم، والآن ها هو مستلمها أصلا، هو مستلمها، فيكون البيع صحيح، فيكون البيع صحيح. ما لم يكن ها يمنعه منها إلا أن يبيعه، وش حكم البيع هنا؟ هنا لا يصح، حتى لو قدر أننا صححنا البيع من جهة البائع فلا يصح من جهة المشتري. المسألة دي واضحة؟ واضحة ولا لا؟ الآن المغصوب لا يصح أن نبيعه، صح ولا لا؟ إلا على غاصبه يصح أن نبيعه. إنسان غصب من شخص سلعة فقال بعتك هذه السلعة، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لكن لو قال أنا لا أعطيك السلعة، إما أن تبيعني السلعة وإما أن أخذها، وش حكم البيع هنا؟ هنا لا يصح البيع. لماذا؟ لأنه مجبر، أجبره، ما باع باختياره. فإذا باعه هذا المالك، إذا باعه لأجل السلامة، يكون العقد صحيح من جهة البائع، محرم من جهة المشتري لأنه غاصب. لكن على كل حال هنا يقول يجوز بيعه على غاصبه. لماذا؟ لأن التسليم مقدور عليه، هذا معنى كلام المصنف. قال ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه، غير غاصبه، كما هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. وإلا الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يصح البيع على غاصب، البيع على الغاصب لا يصح أصلا، لكن الجمهور يقولون يصح. أو قادر على أخذه من غاصبه، أو قادر على أخذه من غصب، هذا يجوز البيع عليه، قادر على أخذه. يعني إنسان غصب من شخص سلعة، غصب من شخص سلعة فباعها المالك على أبيه، على أبي الغاصب، ها يصح لما يصح؟ يقول مصنف الصح. لماذا؟ ها لأن الأب يستطيع أخذها، هذا كان يستطيع، الأب يستطيع أخذها. أو باعها مثلا على السلطان يصح. لماذا؟ السلطان يستطيع أخذها بالقوة. فعلى كل حال إذا كان المشتري يستطيع أن يأخذها من الغاصب فلا بأس أن يبيعه، لا بأس أن يبيعه. فإن أخذها من الغاصب في البيع صحيح، وإن لم يستطع في محكم البيع يفسخ العقد، البيع يفسخ ولا يصح. قال ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من غاصبه، لأنه لا يقدر على تسليمه، فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح لعدم الغرر، لعدم الغرر. وهذا ظاهر، هذا ظاهر، لأنه ما في غرر، ما دام يستطيع أن يأخذ السلعة فإنه لا غرر. فإن عاجز بعد ذلك بعد فله الفسخ، إذا عجز، يعني الشخص الذي اشترى يستطيع أن يأخذها من الغاصب، يستطيع، لكنه بعد ذلك عاجز، ما استطاع أن يأخذها، فله له الفسخ. لماذا له الفسخ؟ لأن المبيع لم يسلم له، يفسخ لأن المبيع لم يسلم له. والبيع لا بد، ها لا بد أن هذا يستلم الثمن والآخر يستلم المثمن، هذا هو البيع سواء حال أو مؤجل. ها؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد. كيف يعني؟ يعني